سلوا الأحزاب كيف الله بالخسران أخزاها، سلوا اليرموك أو حطين كم جالت مطاياها، سلوا الأحزاب كيف الله بالخسران أخزاها، سلوا اليرموك أو حطين كم جالت مطاياها، سلوا روما وقيصرها، سلوا فرسا وكسراها، سلوهم كيف صولتنا إذا انطلقت سراياها، سلوهم كيف غضبتنا لمولانا غضبناها، سلوا بدرا وأسراها، سلوا أحدا وقتلاها، بأن سادة الدنيا بتوحيد حكمناها، ونحن اليوم قادتها ومبناها ومعناها، بأن سادة الدنيا بتوحيد حكمناها، ونحن اليوم قادتها ومبناها ومعناها، أعدنا عزة الماضي على الجل أقمناها، بنيناها بأسياف مخضبة ركزناها، أعدنا عزة الماضي على الجل أقمناها، بنيناها بأسياف مخضبة ركزناها، مخضبة ركزناها. سلوا الأحزاب كيف الله بالخسران أخزاها، سلوا اليرموك أو حطين كم جالت مطاياها، سلوا الأحزاب كيف الله بالخسران أخزاها، سلوا اليرموك أو حطين كم جالت مطاياها،